من ربك من نبيك نادي هذه الثلاثة هي الأصول الثلاثة التي يجب أن يعرفها كل مسلم، لأن الحياة كلها تدور حولها، ولأننا أول ما نسأل عنه في قبرنا عن هذه الثلاثة. رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس شرح الثلاثة الأصول وأدلتها للشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي الوهبي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم الثالث من شهر رجب الفرد الحرام عام 71,400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن الأصل الثالث، وهو معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة. كأن هناك نقص. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز والرز ثلاثا فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك واصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك مطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز والرجز الرجز والرجز فهجر أي الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهذه سنتحدث عنها بعد ذلك إن شاء الله. فنشرح هذه هذا النص الذي ذكرناه الآن. إخواني الأحباء، الأصل الثالث الذي سيسأل عنه كل امرئ في قبره هو معرفة رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الضروري على كل مسلم أن يعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينفع المرأة أن يقول أنا أؤمن برسول الله ثم هو لا يعرف أين كان رسول الله وأين ولد وأين دفن وأين، ولا يعرف شيئا عن حياته ولا عن جهاده، لأن سبحان الله لا يزداد المرء حبا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا تعرف عليه. وكيف تحب شخصا أنت لا تعرفه؟ ولذلك من كان بهذه الحال مقلدا فسرعان ما ينقلب الحب إلى بغض والعياذ بالله. إذا جاءت الشبه وملأت الأذهان ينقلب الإنسان أنه ليس لديه ما يرد به على هذه الشبه. في البداية يردها لأنها خالفت ما كان يعرفه، ولكن مع توارد الشبه وفتح الأذن لها وعدم التمكن من ردها فإن القلب يبدأ يتشرب تلك الشبه حتى يصبح المرء عدوا لله والعياذ بالله. وهذا حال كثير من بني جلدتنا ممن كانوا مسلمين ثم انقلبوا بعد ذلك ناقمين ناقدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام، ولأنهم منافقون فإنك تعرفهم من لحن القول كما قال الله عز وجل تعرفنهم في لحن القول، يعني يظهر من فلتات ألسنتهم ومن بعض كتاباتهم ما يدل على أنهم زنادقة وليسوا مسلمين في حديث الله. وقال قوم إن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس شرطا في النجاة في الآخرة، قوم يعني من المعاصرين، وإلا هذا القول ليس من كلام المسلمين بحال الأحوال. قال يكفي أن تؤمن بالله وتؤمن باليوم الآخر وبعد ذلك أن تناجم. سبحان الله. وغرهم بعض الآيات وصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما شابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هؤلاء القوم ظنوا وبئس ما ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جاء برسالة، ولكن ليس واجبا على الأمة جمعاء أن تتبعه صلى الله عليه وسلم، مع أن الله عز وجل يقول له ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين، وقال سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. يا ناس يقول ناس إذا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مكتب مهيمنا عليه، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول وجدوا الله توابا رحيما فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فكل الأبواب موصدة مغلقة إلا باب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكل شخص على وجه الأرض يؤخذ منه ويرد إلا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعزه الله وأجله، فلا يذكر الله إلا ويذكر معه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال لا أذكر إلا وتذكر. قال الشاعر وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. وأظنه من شعر حسان بن ثابت رضي الله عنه. فإذا لا يتم إيمان الإنسان بعد البعثة النبوية إلا بالإيمان بالحبيب المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ويقول حبيب صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يعني أمة الدعوة، ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله في النار. والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله في النار. وقال الله تبارك وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وهذه نزلت في من؟ في اليهود، كانوا يهددون العرب المشركين عندما يقاتلونهم الأوس والخزرج، فإذا انهزموا قالوا لهم لقد أضل زمان نبي نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس به، هذا من بني إسماعيل، نحن ننتظر نبي من بني إسحاق، فلعنة الله على الكاذبين. وقال سبحانه وكانوا أيضا عندما يقاتلون يستفتحون باسم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان السحر شعوذ بالله. وقال حبيب صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم قال ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقد قاتل أبو بكر رضي الله عنه المرتدين لعدة أسباب، فمنهم من قال نؤمن بالله عز وجل ونؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لكن أيضا نؤمن بمسيلمة أو سجاح أو غيره، فقاتلهم على الكفر بالله عز وجل حتى يرجع إلى اتباع رسول صلى الله عليه وسلم. ومنهم قوم قالوا نؤمن بالله ونؤمن برسول الله ونؤمن بشعائر الإسلام إلا الزكاة لا نؤمن بها، فقاتلهم حتى يزكوا. وقال رضي الله تبارك وتعالى عنه والله لو قاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. ومنهم من قال نزكي لكن لا نعطيها الخليفة نخرجها فيما بيننا فقط، فقاتلهم أيضا حتى يؤتوا الجزية ويعطوها للخلافة للخليفة للدولة، يعني الزكاة. نعم صلى الله عليكم. والكلام في هذا الموضوع هو بالنسبة لكل مسلم من بدهيات الدين، لكن المصيبة أننا وصلنا لزمان احتجنا فيه لنقرر البدهيات للمسلمين، ويا ليتنا نقررها لعامة المسلمين، بل كثير من الخاصة من رجالات الحركة الإسلامية ومن الشباب الذين يفترض أنهم من المتدينين ممن أصبحوا يقولون هذا الضلال المبين، وهذا كفر والعياذ بالله. ومن نواقض التوحيد من زعم أن أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز اتباعه أو اتباع شريعته أو طاعته من غير أن يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. ومن صحح دين المشركين أو قال إنهم على حق أو قال إنهم ناجون يوم القيامة فقد كفر والعياذ بالله، لأن هذا مناقض للقرآن والسنة. ها وإلا لماذا قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين؟ لماذا قاتلهم؟ وقاتلوهم حتى يكون الدين كله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة في الأرض ويكون الدين كله لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أي البقرة وهذه التوبة. إذن هذا أمر الله عز وجل، وهذا كتاب الله بين أظهرنا نتلوه غضا طريا كما نزل، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، تأملوا اسمعوا بارك الله فيكم هذا التقريب، قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران الذين آتيناه الكتاب، لا اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، قال الله تبارك وتعالى وإن منهم لفريق يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من كتاب وما هو كتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله كتابه الحكمة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون كتاب وبما كنتم تدرسون. ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذ أخذ الله، هذه الآية، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. أخذ الله العهد على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا إنهم بعث في زمانهم رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لا يتبعن ولا ينصرن. ولذلك لما جاء عمر رضي الله عنه في يده صحف من التوراة فأراها النبي صلى الله عليه وسلم تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو بعث موسى وكنت حيا ما وسع، والله لو بعثت وكان موسى حيا ما وسعه إلا يتبعني. إذن إذا كان موسى عليه السلام وهو أعظم أنبياء بني إسرائيل لو بعث زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لو بعث رسول الله زمنه لوجب عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره من الناس؟ وهذا نبي ورسول عنده شريعة عظيمة وكلمه الله كفاحا، ومع ذلك وجب عليه أن يتبع الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فكيف ببقية البشرية؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لينزلن ابن عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء في دمشق حكما عدلا مقسطا، لينزلن عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويحكم بالقرآن ويضع الجزية ويحكم بالقرآن. فعيسى بن مريم عليه السلام سينزل ثانية أو سينزل في آخر الزمان عند المنارة البيضاء في دمشق وسيحكم بالشريعة المحمدية، ولن يحكم بشريعة التوراة ولا الإنجيل، بل سيوضع الجزية فلا يقبلها من أحد ولن يقبل منه إلا الإسلام أو السيف. وعندما يطلب منه الإمام المهدي أي أمه في المسجد الأقصى يقول لا بل أنتم أئمة بعضكم تكرمة الله لهذه الأمة، ثم يأتيني اليوم من يقول بأنه يجوز أن يتبع امرؤ شريعة غير شريعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كأن يتبع شريعة سيدنا موسى عليه السلام أو شريعة سيدنا عيسى عليه السلام أو شريعة أي كافر على وجه الأرض فضلا عن أن يكون نبيا من الأنبياء، كأن يتبع قانون جستانيوس أو يتبع مدونة جوستينيان أو يتبع قانون نابليون أو يتبع غير ذلك من الأمور، إذا كان من يتبع الشريعة الموسوية أو الشريعة العيسوية غير ناجٍ، فكيف بمن يتبع غيرها من الشرائع؟ فلا توجد باب للنجاة أو الدخول إلى الجنة إلا باب واحدة، وهي باب الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا مما ينبغي أن لا تشكوا فيه، ولذلك سيسأل عنه كل واحد منا في قبره كما جاء في الأحاديث الصحيحة، ولذلك نحن عند سؤال في الأصول الثلاثة. إذن عندما يسألك الملك في القبر ويقول لك من ربك ما دينك من هذا الرجل الذي بعث فيكم، بعث فيه يعني يجب أن نؤمن به ونتبعه، وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، فكيف يقال إنه يجوز أن لا تتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كأن اتباعه بمثابة اتباع الأئمة الأربعة، اتبع أو لا تتبع أمر عادي، كيف يقال هذا؟ هذا من الضلال المبين، بل هذا من الكفر بالله والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وهذا من بدهيات الإسلام، يعني حتى إن المرء إذا مات نلقنه الشهادة، يعني أنك خرجت من هذه الدنيا وأنت تشهد لا إله إلا الله وتشهد أن محمد رسول الله، يعني أنك تشهد بالخضوع للنبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ إذا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأمور لأجل هذا السبب. قال هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، هو محمد بن عبد الله بن المطلب بن هاشم ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مالك بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة، وينتهي إلى عدنان، ومن عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. محمد صلى الله عليه وسلم هذا اسمه الذي عرف به والذي اشتهر بين الناس والذي كان يخاطب به، ولكن الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة، قد أورد جملة منها القاضي عياض رحمه الله في الشفا، وجمعها الإمام الرصاع في كتاب كبير حافل وشرح أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الرصاع رجل عالم كبير، كان من علماء تونس في القرن الثامن الهجري، وكتابه مطبوع. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن جبير بن مطعم بن عدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله الذي يمحى بي الكفر، وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. حديث الصحيحين. وللحبيب صلى الله عليه وسلم أسماء أخرى كما ذكرت لكم، أسماء كثيرة للحبيب صلى الله عليه وسلم أسماء أخرى، وهي أسماء كثيرة، حتى إن منهم من بلغ من أوصلها إلى حوالي 100 اسم، وهو ابن عبد الله، وعبد الله هو الذبيح الثاني، والذبيح الأول هو إسماعيل عليه السلام على الصحيح، خلافا لمن قال إنه إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. الصواب أن الذبيح الأول هو إسماعيل، وهذا وحديث أنا ابن الذبيحين لا يثبت، لكن هو صلى الله عليه وسلم حقيقة ابن الذبيحين، لأن الذبيح الأول الذي كان سيذبح هو إسماعيل عليه السلام، قال: يا أبتي فعل ما تؤمر. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. الآية يعني هذا المقصود هنا هو إسماعيل عليه السلام. والذبيح الثاني هو عبد الله بن عبد المطلب، فإن عبد المطلب نذر: إن الله أكرمه بعشرة أبناء ليذبحن أحدهم ويقدمه نذرا لله عز وجل. فلما بلغوا معه عشر أبناء وأصبحوا رجالا أقرع بينهم، فخرجت القرعة على ابنه وأعز أبنائه عبد الله، فقرر أن ينحره عند البيت. فقامت إليه قريش قالت هذا لا يمكن، هذا لا يمكن، لأنك لو فعلت ذلك لكانت سنة، فيصبح كل واحد منا يذهب ينذر أن ينحر أحد أبنائه ويصبح مصيبة. قال أم العمل قد نذرت. فاستفتوا إحدى الكاهنات، وكان لم يكن لديهم شريعة الجاهلية هذا، فقالت ضعوا القرعة وضعوا عبد الله ثم أقرعوا بينهم، فكلما خرجت على عبد الله افدوه بعشرة جمال أو بعشرة جمال، وهكذا حتى وصل إلى مئة جمال، ثم خرجت على الجمال ولم تخرج على عبد الله، فكررها ثلاث مرات وهي تخرج على الجمال، فأصبحت هي دية القتيل، الدية صار مئة جمال، وأقرت في الشريعة الإسلامية. فنحر مئة جمل وتركها لمن أراد أن يأخذها، وفدي عبد الله. وقد تزوج عبد الله بأجمل وأفضل فتاة في قريش، وهي آمنة بنت وهب الزهري من بني زهرة، وبنو زهرة من فروع قريش أيضا. ثم إن آمنة حملت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الله إلى المدينة عند أخوال أبيه بني النجار، فأصابه وباء المدينة فمات في طريقه ولم يرجع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جنينا في بطن أمه. فعبد الله قيل إنه مات وله من عمر 18 سنة، وقيل 20، وقيل المهم أقل من 25، أقل من 25 عام، مات شابا في ريحان الشباب. وقبره في المدينة المنورة، وكان معروفا يعرفه الناس. هاشم ابن عبد الله، عفوا، محمد ابن عبد الله ابن هاشم، عفوا، ابن عبد المطلب، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. عبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن اسمه عبد المطلب، إنما كان اسمه شيبة، لأنه ولد وشيبة في رأسه، فقيل له شيبة، وبعضهم يسميه شيبة الحمد لدماثته ووقاره. وإنما تربى في بيت أخواله في المدينة في يثرب، فلما كبر قليلا وأصبح غلاما ذهب عمه المطلب ابن عبد مناف وقال ما ينبغي أن يبقى ابن أخي مع أخواله ولا ينشأ في أهله وبيئته، فذهب وأتى به، وفي الطريق لفحته الشمس فأحمر لونه وأردفه على جمله، فلما وصل إلى مكة قال الناس هذا المطلب وهذا عبده، وهذا عبد المطلب، ظنوه اشترى عبدا نظرا لأن لونه أحمر في الطريق ولأنه غلام صغير، قالوا هذا اشترى عبدا وجاء به معه، فسموه فلقبوه عبد المطلب. هو ليس عبد المطلب، هو شيبة، غلب عليه اللقب حتى إن الناس لا تعرف شيبة، إنما تعرف عبد المطلب فقط. وكان عبد المطلب رجلا شهما سيد مكة، حتى إنه كان له مجلس في الكعبة لا يجترئ أحد على أن يجلس فيه إلا هو، إلا حفيده محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا جلس يأتون ويقولون اذهب مجلس جدك، فيقول دعوه فإن ابني هذا سيكون له شأن. وهو الذي سماه محمد قيل لأنه سمع من الناس أو من أهل الكتاب أو من ذلك أنه سيكون نبي بهذا الاسم فتفائل بذلك، وقيل لرؤية رآها أو ما ذلك، يعني لا يوجد شيء محقق في هذا الأمر. ولم يعرف هذا الاسم في العرب إلا لحوالي 6 أشخاص كلهم في يعني من لدات النبي صلى الله عليه وسلم من أقرانه يعني. وعبد المطلب لما جاء أبرهة الأشرم ليحطم الكعبة قيل له إن عبد المطلب يريد أن يجتمع بك، فعظم مجلسه قال سيد مكة على يريد أن يتفاوض معي ويعطيني ويعطيه يعني من أجل مكة. فلما دخل عليه عبد المطلب هش له وبش وجلس معه على الأرض وكذا، فقال هات ما عندك، فقال إن جنودك قد سرقوا لي جمالا وأنا أريدك أن تردها لي. قال عجيب، أنا جئت لأحطم بيتكم بيت ربكم الذي هو عزكم فتركت ذلك وجئت تحدثني عن الجمال، ويعني كأنه احتقرهم يعني. فقال له أما الجمال فأنا ربها وأما البيت فله رب يحمي. وذهبت كلمة في الغابرين للبيت رب يحمي، ثم ذهب حتى أخذ بعظامته باب الكعبة وبدأ يدعو الله عز وجل ويقول اللهم لا يغلبن صليبهم ومحالهم محالا إلى أبيات الشهيرة التي قالها، يدعو الله عز وجل أن يحمي بيته من أبرهة وجنوده، مما يدل على أنه كانت له مكانة عظيمة في مكة. فيعني سلف رسول الله صلى الله عليه وسلم آباءه وأجداده توارثوا المجد كابرا عن كابر، فهو كريم المحتد. لم يهدئ نبي الله صلى الله عليه وسلم من بيئة واطئة أو من أسرة خاملة، حاشاه وكلا صلى الله عليه وسلم، إنما جاء من أفضل من خلق الله على وجه الأرض. وليس قومه، لم يرفع الله قومه لأنه هو منهم، إنما هو انتسب إلى قوم رفعاء فزادهم رفعا. انتبه، لو قلنا إن العرب شرفوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من أمة شريفة لكان الدور شرفوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رسول من أمة شريفة، هذا دور. كيف هذا؟ فهمتم ما معنى الدور؟ معنى أنت تزعم أنه صلى الله عليه وسلم جاء من أمة شريفة، طيب من أين جاء الشرف؟ منه صلى الله عليه وسلم، إذن كيف تقول إنها أمة شريفة؟ هي شرفت به؟ لا، هي كانت شريفة قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فازدادت به شرفا. واضح إخواني؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم اسمه عمرو، وإنما لقب هاشما لأنه كان يهشم الثريد للحجاج، يهشمه يفتته اللحم يفتته للحجاج، فكان مطعما كريما جليل القدر عظيم المائدة للضيفة. وكل من انتسب لهاشم فهو هاشمي، هم أعظم العرب على وجه الإطلاق. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم، حديث رواه مسلم. وفي رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال فأنا خيار من خيار من خيار، وهذا يدل على أنه إذ اصطفاهم فهم أفضل من كان على وجه الأرض في ذلك الزمان، صح ولا لا؟ اصطفاهم إذن هم أفضل الناس، وإنما كانوا أفضل الناس لخصال شريفة فيهم. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم عندهم أخلاق وصفات جميلة، فجاء الإسلام فأتمها عليهم. وما هي هذه الأخلاق؟ أخلاق الكرم والشجاعة والأنفة والعزة والصفاء. وحتى كفرهم ليس كفرا معقدا، يعني انظروا إلى كفر الأمم الأخرى، كفر معقد. هذا كفر ماذا؟ ما نتخذهم ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى، هم يعبدون الله يعلمون أن الله واحد، لكن هذه الأصنام يقول تقربون إلى الله، وليس كفرا معقدا. ثم هم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق، وهذه الأمور يعني توحيد الربوبية ليس لديهم فيه شك، إنما دخلتهم الشبه والإخطاء من أن هذه الأصنام تقربهم وهي واسطة بينهم وبين الله وبين ذلك من الأمور التي ابتليت بها الأمة من جديد صلى الله عليه وسلم. واضح إخواني؟ إذن هاشم هو جد بني هاشم، وكل من انتسب إليه قال له فلان الهاشمي. وهاشم ابن عبد مناف ابن قصي، وقصي ابن كلاب هو الذي جمع بطون قريش من سائر منازلهم فوحدهم في مكة، فهو الذي بنى العزة لقريش. قصي بن كلاب وبنى دار الندوة، بنى دار الندوة فأصبحت مثل مجلس الشورى لقريش، وأصبحت قريش كالجمهورية الصغيرة التي لها رئيس ولها قائد الحرس ولها قائد الجند ولها كذا وكذا. هذه كلها، ومن الذي فعل هذا كله؟ هو قصي، قصي بن كلاب. قصي بن كلاب ابن فهر بن مالك بن نضر ابن كنانة. فهر هو قريش، فهر هو قريش، فكل من انتسب إليه فهو قريش. بعض الشراح ذهبوا إلى أن النضر بن كنانة هو قريش، ولكن الصواب هو أن قريش هو فهر، فهر بن مالك، فهر بن مالك هو قريش، فكل فهري فهو قرشي، ومن فوق فهر بن مالك فهو كناني. فهر بن مالك كل من كان فوق فهر بن مالك ابن نضر بن كنانة فهو كناني. واضح؟ وبنو كنانة أوسع من أن يكونوا قريشا، لكنهم أبناء عمهم يعني، وفيهم كثير من عرب الجزيرة العربية كثقيف وكبني ليث وكبني سليم وغيرهم من عرب الحجاز، هؤلاء بنو كنانة. ثم ينتهي إلى عدنان، وعدنان هو جد العرب المستعربة وهم عرب الحجاز في الغالب وبعض عرب نجد. والعرب يقسمهم النسابون إلى ثلاثة أقسام، يقسمونهم إلى عرب بائدة كثمود كعاد وثمود وجديس والطصرم وما إلى ذلك من القبائل التي كانت وبادت انتهت، وهم الذين بعث فيهم نبي الله عز وجل صالح بعث لثمود، وهود بعث لعاد، وشعيب بعث إلى مدين، وهكذا. هذه القبائل، هذه القبائل العربية بادت انتهت. وعرب عاربة، عرب عاربة، وهم العرب القحطانيون، لأنهم من ذرية قحطان، من ذرية يعرب بن يشجم بن قحطان، يعرب بن يشجم بن قحطان، أو يشجم بن يعرب بن قحطان، يشجم بن يعرب بن قحطان، فيسمون العرب القحطانية. وهؤلاء أصولهم من اليمن، ومنهم سبأ وحنيار وقبائل اليمن والأزد وما إلى ذلك، ومنهم الأوس والخزرج الأنصار، ومنهم غسان الذين كانوا في الشام. هؤلاء كلهم تشتتوا وتفرقوا بعد انهيار سد مأرب، وهذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرقوا، يقال تفرقوا أيادي سبأ. لما؟ لأنه سبأ كما ذكر الله عز وجل في القرآن، كانت سبأ على الاستقامة والخير، فعصوا الله عز وجل فانهار بهم سيل العرم، سيل انهار بهم سد مأرب بسيل العرم، ففاض عليه فهاجر وتركوا إلى أن بعد أن كانوا في نعمة عظيمة. يقال كانت الفتاة تمشي والسلة فوق رأسها فقد تتمشى، ومن كثرة الخيارات التي تسقط تصل إلى البيت وقد امتلأت السلة من فضل الله عز وجل، فأبدله الله عز وجل بنباتات البادية وكذا، ذهب الخير كله. الله عز وجل يكرم الناس إذا أطاعوه، فإذا عصوه ابتلاهم، إذا عصوه ابتلاهم، نسأل الله العافية. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك. وأما العرب المستعربة فهم بنو إسماعيل من إبراهيم عليه السلام، لأن إبراهيم عليه السلام كان عبرانيا ولسانه كان عبرانيا، فلما ترك إسماعيل في الحجاز في مكة في أرض لا زرع فيها، بوادي غير ذي زرع، ممن تعلم الكلام واللغة وما إلى ذلك من قبيلة جرهم، وجرهم من العرب العاربة، فأخذ عنهم اللسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تفتق لسانه بالعربية الفصيحة إسماعيل عليه السلام. وهذا يدل على أن عربية إسماعيل كانت من أفضل اللغات وأفصحها، فانتشرت بين أبنائه وما عادوا يعرفون غيرها، فلذلك كانوا مستعربة، يعني لم يكونوا عربا فتعمروا. لكن هذا ليس هذا دليل على أنهم أفضل من غيرهم، وهو الواقع، فإن بني إسماعيل هم من بني إبراهيم عليه السلام، وهذا ما لا شك فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى عدنان لا شك فيه، ومن عدنان إلى إسماعيل لا شك فيه، إنما الشك في الأسماء، واختلف في ذلك النسابون اختلافا كبيرا. وأنا حقيقة لم أجلس لأحرر ذلك الأمر، لأنه فيه اختلاف كثير ومن الصعب أن تحرره يعني. فكل قال برأيه يعني. وكان إسماعيل عليه السلام ترك 12 ولدا، واثنان منهما اشتهر أن العرب من ذريتهما، وهم نابت وقيدار. نابت وقيدار، وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرية نابت الذي يسمى عند أهل الكتاب نبايوت، أو من ذرية قيدار؟ خلاف. والأرجح والله ابن إسحاق ذكر أنه من ذرية نابت، وغيره ذكر أنه من قيدار، والأشبه أنه من ذرية قيدار. لما؟ لأن كتب أهل الكتاب التوراة البايبل كثيرا ما يذكر الحجاز ويقول يا بني قيدار، وأنه بني قيدار سيكون كذا، وأنه يعني يذكر النبوءات التي تدل على أنه سيكونون أمة عظيمة، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم والعرب من ذرية قيدار، والله تبارك وتعالى أعلم. والله إخواني يعني هذا من باب الاستئناس يعني. فإذا العدنانية أو العدنانيون هم العرب المستعربة، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح إخواني؟ ولذلك قال الشيخ هنا: وهاشم من قريش. هذا ينبغي لا تشكوا فيه، أن بني هاشم هم من قريش، وقريش من العرب، هذا لا شك فيه. وهذا يعني أننا يجب أن نحب العرب، يجب أن نحب العرب، لأن منهم النبي صلى الله عليه وسلم. واضح إخواني؟ ولأن منهم هؤلاء الصفوة من سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى، ولأنهم هم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولأنهم هم الذين حملوا راية الإسلام والتوحيد فنشروها في العالمين، ولأن الله عز وجل أكرمهم فأنزل الكتاب بلسانهم. ولذلك ذكر حرب الكرماني أحد كبار تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل في كتاب السنة وكتاب مطبوع موجود، أن من اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي ندين الله عز وجل به معرفة فضل العرب وأنهم خير من غيرهم. ولا نقول بمقال الشعوبية إنهم مثل مثلهم مثل غيرهم، وعندما نتحدث عن العرب نتحدث عن الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن من كان على منهاجهم وسار على سيره وبقيت فيه أخلاقهم، حتى من استعرب من أمم الأرض فأصبح منهم فهو منهم، لأنهم أخذ لسانهم وطبائعهم ونفس أمورهم وفهم الإسلام بالفهم الطبيعي. ولذلك عندما أسلمت أمم من الأرض تعربوا. لماذا تعربوا؟ أحبوا الله ورسوله، أحبوا دين الله، أحبوا كتاب الله، فعظموا اللسان الذي جاء به وافتخروا أن يكونوا من أنصاره ومن أحبابه. واضح إخواني؟ لكن لما قل الدين وعمت الجاهلية وكان الناس فزعوا إلى جاهليتهم القديمة وأصبح كل يرجع إلى جاهليته والعياذ بالله. حتى العرب عندما تركوا دين الله عز وجل رجعوا إلى جاهليتهم، فيعني ذهب الله بريحهم ولم يأتي منهم شيء، وتركوا حتى أخلاقهم. يعني هل تتصورون لو بعث فينا أبو جهل أو أبو لهب يرضى عن حال النساء في زماننا؟ لا والله لا يرضى. ويرضى عن الذلة والها يعني في في في في الناس اليوم؟ كان عندهم ألفة وكان عندهم كرامة وكان عندهم عزة وشجاعة وكذا. فمن أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، ترى وقال الناس معادل خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الله تبارك وتعالى أعلم. طيب إذا نكتفي بهذا القدر على أن نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم.